بسم الله الرحمن الرحيم. Ficamos com você. Fica à vontade. Fica. Olha a minha fome, وَأَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. ذلك بأن Thank you. إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وما تدرين ثم ماذا تكسب غدا وما

ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. افتح عليك يا عم الحاج السيد، احنا في ليله القدر ان شاء الله، ليله القران، والناس دي عايزه تسمع قران يا عم الحاج. ربنا معاك، ربنا معاك. عليك يا محمد الشيء. ثم سويت ونفخ فيك من روحي. وجعلت السماء